الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الشريط الثاني من سراج السائرين على منهاج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو شرح مختصر لصحيح الإمام البخاري. ذكر رحمة الله عليه أن الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو نفس الوحي الذي نزل على نوح والنبيين من بعد نوح عليهم أجمعين الصلاة والسلام، لكن الشرائع تختلف. مثاله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. لكن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يذكر الشطر الأول من الحديث، مع أنه ذكره في موضع آخر في صحيحه رحمة الله عليه. قال بعض العلماء بأنه لم يرد أن يزكي نفسه، وهذا بعيد من مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو يريد هنا أن يستدل على أمور قد تخفى على بعض الشراح، فكان من طريقته أنه يستدل ببعض الحديث ولا يأتي بالبعض الآخر، لأن الشطر الأول من الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبين بأن هذا الوحي يجب على العبد أن يعمل به خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يصحح نيته لكي يحقق الإخلاص لله عز وجل في جميع أعماله الظاهرة والباطنة. وهذا يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. وأما الحديث الذي يتعلق بالشطر الثاني من الشهادة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المهم أن الإنسان يحقق الحديث القدسي ويتفكر فيه الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لكن هذه الأعمال أساسها النية، لو كلفنا بأننا لا نستحضر النية عند كل عمل لشق هذا علينا كثيرا، وكان من تكليف ما لا يطاق كما قال بعض العلماء. فهذه النية لا يتكلف باستحضارها، لا يتكلف الإنسان أن يستحضرها وأن يتعمق فيها، لأنها سهلة ولا تحتاج إلى نطق بها، محلها القلب، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل مبتدع كما ذكرت في منشور على الفيس يقع في التشديد على نفسه. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، قد بعثه الله عز وجل بالحنيفية، وهي ملة التوحيد السمحة، السمحة يعني السهلة، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو كما ذكرت لك كلفنا الله عز وجل بعمل من دون نية لكان تكليفا لما لا يطاق. فكل عمل يعمله الإنسان من عبادات أو من أعمال الدنيا لا بد فيه من نية من عامله، هل أراد بهذا العمل وجه الله أم أراد غير الله. وهناك يتفاوت العاملون ويكون الفرق العظيم بين هذا العامل وذاك. تجد صفا من المصلين، فيه المئات من المصلين وفي الحرم المكي، أو تجدهم اصطفوا للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد لله وفي أي مكان من بقاع الأرض. هؤلاء نياتهم تختلف على حسب إخلاصهم لله عز وجل ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا على درجة واحدة. منهم من يجاهد نفسه ليخلص النية لله في عباداته، ومنهم على العكس من يجاهد نفسه ويعصر قلبه في استحضار النية ويركز فيها ويتعمق ويتشدد، فشتان ما بين الهمتين والنيتين. النية تقلب العادات إلى عبادات، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فانظر كيف يريد أن يحول هذه العادات التي يعني هي من تقدير الله عز وجل على البشر، إذا نعس نام، وإذا عطش شرب الماء، وإذا جاع أكل. لكن الذي يتقرب إلى الله عز وجل يلاحظ هذا فيحول حتى اللقمة التي يضعها في في امرأته إلى عبادة يثيبه الله عز وجل عليها، لأنه يبتغي بها وجه الله. فمعاذ يجعل نومته لله عز وجل بنية إراحة بدنه ليتقوى على عبادة الله عز وجل، فيحتسب على الله أجر النوم الذي ينامه كما يحتسب أجر قيامه لصلاة الليل وقيامه لصلاة الفرائض. الآن تدبر كيف انقلبت العادة بالنية إلى عبادة. فالناس يتفاوتون في هذه النية، منهم من ينفق على زوجته لطلب شيء منها، لطلب شهوته فقط، فيتعب التعب العظيم ويحصل المال وينفقه على زوجته، لكن القلب خال عن النية التي يجعل هذا العمل الذي يعمله ويشق عليه أحيانا لكي يحصل رزقه ورزق عياله يفوته أن يجعله لله سبحانه وتعالى. فشتان ما بين هذا وما بين من يضع اللقمة في امرأته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. حتى الذي يجامع زوجته يقول إمام الهدى صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. إنما الأعمال بالنيات، كل عمل له نية. لماذا تصلي؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا تزكي؟ إن كان لله فلكل امرئ ما نوى، من أجر ومن وزر إذا كان عمله من العبادات لغير الله عز وجل. يريد أن يرائي بهذه الصدقة، يريد أن يرائي بجهاده في سبيل الله. ولذلك أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاثة أصناف: رجل يعني يظن بأنه قتل في سبيل الله ونال أجر الشهادة، فيقول الله عز وجل له كما في صحيح الإمام مسلم: كذبت فإنك قاتلت وقتلت ليقال جريء فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. ورجل تصدق متصدق فيقول الله عز وجل له: كذبت فإنك إنما تصدقت ليقال كريم فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. لم يجاهد نفسه لإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أحيانا يخاف الإنسان على عمله أن يحبط، لأنه إن لم يكن مصروفا لغير الله عز وجل فقد عرض الإنسان نفسه لإحباط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني حتى لو كان لله سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون فيه من ولا أن تؤذي الذي تصدقت عليه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ساواه مع المرائي إذا من بعطيته وإذا آذى الفقير الذي أعطاه، يعني تصدق عليه، ساواه بالمرائي. فكما أن الرياء يحبط العمل، فكذلك الذي يؤذي المتصدق عليه يشابه المرائي في إحباط عمله أو أن يمن عليه، يؤذيه أو يمن عليه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لو آمن بالله واليوم الآخر لأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فمثله كمثل صفوان صخرة ملساء، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ماذا يبقى من التراب إذا نزل عليه الوابل، هذا المطر الشديد؟ يتركه أملسا فقيرا من كل شيء، يعني فقط الصخر. وهكذا يأتي الإنسان المان بصدقته، المان بعطيته، المان بهبته، الذي يؤذي المتصدق عليه يأتي هكذا، كالمثل الذي ضربه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم. ثم يؤتى برجل حافظ للقرآن، وانظر إلى مقصد الإمام البخاري رحمة الله عليه عندما ساق هذا الحديث في بداية كتابه، بعدما ساق الآية التي في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، بماذا بدأ؟ بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدين مبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. لا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا أخلص العامل هذا العمل وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ويقول عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الطاعات حتى المعاصي إذا لم تترك لله سبحانه وتعالى كانت وبالا على صاحبها، لأنه لم يتركها لله عز وجل، إنما تركها خشية الناس أو لمرض عرض له أو لفقر أصيب به. هذا لم يترك هذه المعاصي لله. ولذلك لما همت امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام وهم بها، الهم لم يترجم إلى عمل، ترك ما هم به لله سبحانه وتعالى، فتحول هذا الترك في حقه إلى حسنة كاملة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي ترجمت همها إلى عزم، وتحول هذا العزم إلى عمل. فقدت قميصه من دبر، مزقت قميصه وهو يجري هربا منها، فتحول عملها إلى وزر. كيف هذا؟ في صحيح الإمام مسلم تقول الملائكة: أي ربي عبدك يهم بسيئة. فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أرقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. فإن تركها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي خوفا مني، لأنه نهى نفسه عن الهوى وخاف مقام ربه سبحانه وتعالى. إذن حتى المعاصي إذا تركها لله سبحانه وتعالى يثيبه الله عز وجل عليها. الطاعات، ومن أعظم هذه الطاعات تحصيل علم الوحي والعمل بهذا العلم، لأن هذا الوحي كما أسلفت لك في الشريط الأول حياة للقلوب وحياة للأبدان ونور تمشي به بين الناس وتشق طريقك إلى الله عز وجل في هذه الظلمات. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس يوم القيامة يقول: هم في الظلمة دون الجسر، الجسر الممدود على ظهر جهنم، لا يستطاع عبور هذا الجسر إلا بالنور الذي حصلته هنا في هذه الدنيا. ومن أين لك هذا النور؟ لا يكون هذا إلا بالوحي الذي عملت به في حياتك وحققت فيه شهادة أن لا إله إلا الله، أخلصت لله وحققت فيه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. إذن تحقق إنما الأعمال بالنيات، وتحقق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، جمع بين الشهادتين لأنها شهادة واحدة على الحقيقة. من أخلص لله عز وجل في أعماله ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فعمله مردود، من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى كما صلى وزكى كما زكى وحج كما حج عليه الصلاة والسلام وجاهد كما جاهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان يرائي، فهذا تعرض لحبوط عمله. وهو ما ذكرته لك في صحيح الإمام مسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم، وصلت إلى قول العالم الذي جمع من علوم الوحي ما جمع، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه ثم يسأله ماذا عمل بها، فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم، إنما الأعمال بالنيات، نيتي كانت ابتغاء وجهك في هذا، في طلب هذا العلم، ثم بثثته بين الناس وعلمتهم وفقهتهم، وكل هذا يقول الله عز وجل فيه له: كذبت، فإنك إنما قرأت القرآن، يعني حفظت القرآن ليقال حافظ، ليقال قارئ، القارئ يعني الحافظ، فقد قيل، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل، وما أكثرهم في زماننا هذا يتعلمون العلم لكي يدافعوا عن الطواغيت، طواغيت الحكم، ولكي لا يقولوا بكفر الكافر ويخدر الأمة حتى تغرق في الإرجاء ويحرفوا النصوص الشرعية ويقولون من شتم، إلى أن وصلوا إلى درك يقولون فيه أن من شتم الله عز وجل فليس بكافر، وهذا سوء تربية كما يقوله الألباني. وعلى كل حال يؤمر بهذا العالم إلى النار لأنه لم يطلب بجمعه لعلم الوحي وجه الله سبحانه وتعالى، ولم يطلب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عمل له نية، ولهذا تختلف درجات العاملين على حسب قوة همتهم في صرف نياتهم لله عز وجل وحده لا شريك له، احتسابا للأجر وإيمانا به سبحانه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه بغي من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا كاد أن يقتله العطش فتكلفت النزول إلى البئر لتسقيه ابتغاء وجه الله عز وجل، وفي كل كبد رطبة أجر، فغفر الله سبحانه وتعالى لها. وهذا لا يحصل لكل بغي إذا سقت كلبا، إلا إذا صرفت عملها وأخلصت نيتها لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وملة إبراهيم ما هي؟ الحنيفية، يعني التوحيد. فلذلك من عبد الله عز وجل من غير إخلاص نية لله وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بعمله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إذا نوى الخير يثاب، إذا نوى غير الله يعاقب. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا لهذه الأعمال بالهجرة، لكن جميع الأعمال ترجع إلى هذا الحديث، لكنه ذكر لنا صلى الله عليه وسلم مثلا واحدا لكي نقيس عليه سائر الأعمال الصالحة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا يقال هذا رجل هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليريد أن يتزوج امرأة اسمها أم قيس، هذا يعني تحجير للعقل واقتصار على خصوص السبب الذي ذكر الحديث لأجله، ولم يصح هذا، ولكن هذا عام إلى يوم القيامة. الذي يهاجر يجب أن يهاجر لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل فتح مكة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبتغي الأجر من عند الله عز وجل بهجرته. وبعد مماته صلى الله عليه وسلم الهجرة لم تنقطع من بلاد الشرك، وسأذكر لك أحكام الديار التي يهاجر منها المسلم. لكن الهجرة على ثلاثة أقسام: هجرة المكان، وهو البلد الذي لا يقدر المسلم فيه على إظهار دينه كالعراق في أيامنا هذه، لأن الرافضة يتربصون بأهل السنة والجماعة، ومن يتردد خاصة إلى المساجد، فمن لم يقدر على جهاد الروافض فر منهم بدينه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أقصد إلى التفقه في الدين من الكتاب والسنة. ودليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف نرده ما تنازعنا فيه؟ كيف نرده إلى الله تعالى؟ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لا نستطيع أن نرد ما تنازعنا فيه، نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته ونقول له: يا رسول الله احكم بيننا، لقد تنازعنا في كذا وكذا. هذا لا يقول به إلا المشرك الذي يعني ليس بمسلم أصلا. وعلى كل حال، من لم يقدر على جهاد الروافض فر بدينه منهم. وقد هاجر كثير من العلماء في زمن، يعني من العراق ومن غير العراق، في زمن ظهر في تلك البقاع شتم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الفرار بالدين من أوجب الواجبات، لأنه هجرة إلى الله سبحانه وتعالى إخلاص وتوحيد، وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان، يعني عندما كان في حياته. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء: من تمكن من الهجرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجر، إن الذين، قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ما استطاعوا أن يقيموا دينهم بين المشركين. قالوا: فيما كنتم؟ عندما تقبض الملائكة أرواحهم يسألونهم: فيما كنتم؟ يعني لماذا قصرتم في دينكم وظلمتم أنفسكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وكذبوا. الآية لهؤلاء الذين تمكنوا من الهجرة ولم يهاجروا، وهي عامة إلى يوم القيامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فتقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين المعذورين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. طيب، ما هي الدار التي يهاجر منها؟ الدار التي يهاجر منها هي الدار التي لا يستطيع المسلم أن يقيم دينه فيها، كأن تكون ديار ردة أو ديار كفر أصلي أو ديار بدعة يحارب المبتدعة السنية فيها، يجبرونه في المساجد على البدع وفي حياته العامة أيضا يجبرونه على نوع من أنواع البدع. الآن كثير من العراقيين إذا لم يلطم، إذا لم يترحم على فلان وفلان وفلان، إذا لم يزور القبور، إذا لم يأكل من ذبائح الرافضة وهي حرام يتربصون به، أو إذا تردد إلى المساجد، وأقاربي في العراق إذا تردد إلى المساجد يضعون عليه علامة استفهام، تحقيق، تعذيب، قتل، وكل هذا ممنهج من دولة المجوس إيران. فإذا تعرض المسلم في هذه الديار والديار تتبع تلك الأحكام التي تسري على تلك الديار، لا تنظر إلى المقيمين في تلك الديار، انظر إلى الأحكام فتعرف هل هذه ديار كفر أصلي، هل هذه ديار ردة، هل هذه ديار بدعة، على الأحكام السارية على تلك الديار، لأن خيبر كانت دار كفر وأكثر المقيم بل كل المقيمين فيها من اليهود. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم تحولت إلى دار إسلام، لأن أحكام الإسلام هي السارية على هذه الديار وعلى أهلها. وكان يأتيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص التمر ويأخذ ما تصالحوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصالح النبي عليه الصلاة والسلام على ثمار خيبر، وبالتالي أصبحت دار إسلام مع أن أكثر أو كل المقيمين فيها من اليهود، فهي تتبع الأحكام التي تسري على تلك الديار وعلى أهلها. مكة قبل الفتح كانت ديار كفر، بعد الفتح تحولت يعني ديار كفر، مع أن المؤمنين والمؤمنات الذين لم يستطيعوا الهجرة كانوا من المقيمين هناك، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات نبيه صلى الله عليه وسلم من الغارة على مكة، قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فأخر الله سبحانه وتعالى فتح مكة إلى أن جاء الوقت الذي، وهذا في صلح الحديبية، إلى أن جاء الوقت الذي أذن الله عز وجل فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في الحرم، وأحلها له ساعة من نهار لتعود دار إسلام ولتتطهر من الأوثان ومن المشركين وغيرهم. فهذه الديار أصبحت دار إسلام، وكانت من قبل دار كفر. فالمسلم الذي يعيش تحت حاكم مرتد ويعاني من عدم قدرته على إظهار شعائر دينه، المرأة لا تستطيع أن تنتقب، الرجل لا يستطيع أن يطيل لحيته، لا يستطيع أن يتردد إلى المساجد، الآن تجب الهجرة، تجب الهجرة. وأحيانا تكون دار الكفر الأصلي أهون على المسلم من ديار الردة. فعذب المسلمون في مكة فهاجروا إلى الحبشة، لأن فيها الملك الذي لا يظلم عنده أحد. النوع الثاني من الهجرة، ذكرنا هجرة المكان، النوع الثاني من الهجرة هجرة العامل أي العاصي، لكي لا يؤثر على من يرافقه، لأن الصاحب ساحب، ولأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولكي لا يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. النوع الثالث من أنواع الهجرة هجرة العمل، يعني المعاصي، يعني يهجر جميع المعاصي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فدخلت في هذا الهجر النية كما ذكرت لك، ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي. الهجرة من المكان ابتغاء وجه الله فيها أجر عظيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في سبيل الله قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. لا يقع أجره على الله إلا إذا نوى بهجرته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مخلصا لله ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته إن أدركه، وبعد مماته بالعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. هجرة المعاصي لا تكون بسبب الفقر أو المرض أو خوف الفضيحة أو للعجز عن تلك المعصية، بل يترك المعاصي ابتغاء وجه الله وخوفا من مقامه بين يدي الله. هجرة العامل يعني العاصي تحقيق للبراء من أهل البدع والمعاصي، ممن يجاهر بها، ويدخل في هذا التحذير من المبتدعة ابتغاء وجه الله، يعني نحذر من أهل البدع ابتغاء وجه الله عز وجل واقتداء بسلفنا الصالح رحمة الله عليهم، وليس لأجل التشهي وحب الظهور وطلب الشهرة. ثم تفكر في المثل المضروب بالهجرة وفي الفرق بين الهجرة الأولى والثانية، فهاجر الأول إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بينما هاجر الثاني لتحصيل شهوة البطن والفرج، فشتان ما بين الهجرتين وشتان ما بين الجهادين، من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وآخر ليقال عنه جريء، وشتان ما بين المتصدقين، الأول إذا أراد وجه الله والثاني ليقال عنه كريم، وشتان ما بين العالمين، الأول يطلب العلم ابتغاء وجه الله والثاني ابتغاء الشهرة وحب الظهور، وليقال ما أعلمه وما أحفظه. وعلى هذا المثال النبوي تقاس كما ذكرت لك جميع الأعمال، من حج يبتغى به وجه الله، من حج يبتغى به وجه الله عز وجل، أو إذا حج لكي يشتهر بين أقرانه بأنه حاج فلان، وكذلك من يحب شخصا لدنيا يصيبها منه، أو إذا أحبه لله عز وجل. فالثاني الذي يحب المرأة لا يحبه إلا لله مع خليله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. الأول محبته زائلة بزوال حاجته من المحب، والله المستعان وعليه التكلان. ووجل الكلام على باقي هذا الحديث، لعلي نسيت شيئا أستدركه في الشريط القادم إن شاء الله، وهذا مختصر فأكتفي بهذا القدر لكي لا أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.